ده حاجة اخضر اللحظات. ده حاجة غريبة خالص. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. يا الله يا عمر الشيخ ما يكرسيس وعمر الاسيس ما يكرسيس. لان ربنا قال لحبيبه ومصطفى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. عمر المسألة ما تبقى سمك لبن قمر هندي. ايه الشيخ والاسيس في الثاني واكتئ ساتر. والله كلام ما سمعنا به في ابائنا الاولين. وانا مش عارف هو بينفق عايز ايه. عايز يبقى وزير. هو لا ينفع وزير ولا ينفع فيه. جاته كثرة. ما ينفع في حاجة. يعني انت عايز ايه بعد كده. والناس اللي ابنك راحوا فيه. ده كان مرة حضر مع جمال في الحفلات اللي كانوا بيعملها في 23 يوليو اليوم المشؤوم على البلد ده اهو. وضع زين المغرب الثاني وجمال لما كان يخطب اجارك الله ياخدها بيرفت من مصر الباب الحديد للكندري يخطب ثلاث ساعات. فالمغرب راح من الشيخ والشيخ قاعد. يعني جمال خطب من الساعة 6 قبل المغرب لبقى بعد العشاء. ساعة 8 ضاع المغرب. فبيقول له يا شيخ انت ما ممكن تصلي. مش المغرب جوهرة فالتقطوها. اما قال لهم يجوز جمع التأخير في مثل هذه الحالة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. المهم أن أضله الله على علم. هو عالم. هو عالم. يوم يفتي بغير ما أنزل الله. راح سافر مع جمال إلى أندونيسيا في مؤتمر بندونج. وفالناس بتسميه مؤتمر بندونج. اهو اي كلام. ها. وبعدين كانوا في رمضان. فجمال صام والشيخ فطر. فعشان ينافق الزعيم الاوحد يقوم يكتب في مجلة المصور ايه? افطرت وصام الرئيس. الله يخيبك. طب ايه يعني بتنبعث عند الله? من تشبه بالقوم الحشر معه. لا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. انا عايز توحد الله. انا عايز توحد الله تقول لا اله الا الله. وتجمعنا السماء على الحبيب قلبك يطيب. انا حليف ارجع المحل بتاعه. انت بعت يا ابني. قال له يا امام انا بعت ثوب من قماش الثوب اللي كان محروق من الغصن اللي كان فيه عيب. الزبون طلع كروبيا جسم كان فيه الثوب لا فرد ولا شاف. انا جدع ولا ايه? وقالوا ابو حنيفة هيقول له يا سلام عليك طب خد بقى القرشين دول يا ابني مكافأة. ده انت واد ابن بلد وزي احنا ما بنقول واد فتك واد مفتح امنت استرطاق ولا لا. خد يا جدع. خد القرشين دول شوف لك نوم نفس اسراب الليلات. بص لا ابو حنيفة تغير وشه واحمر كأنه قطعة من السحاب الاحمر وقال له ان ما كنتش هتجيب لي المشكلة مش هتقعد معاه بعد كده. ايه? ليه? قال له كده من غشنا فليس منا. يا خبر ابيض. شوف المعاملة بتاع المسلمين. الولد قرح يدور على الراجل اللي اشترى الثوب لغاية ما لقاه. تعال كلم ابو حنيفة. ايه يا ابني? قال له تعال كلمه. الراجل ده قال له انت شفت التوب قبل ما تشتريه? قال له لا والله. قال له بس النبي قال غير كده. النبي قال من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا رآه. يعني انا اشتريت شيء وما شفتوش عند البياع ولما روحت البيت لقيته مش تمام. بعد ما لقيت الثلاث صوابع موت عشان اروحهم للمريض رحت عشان افرقهم لقيتهم ثلاث طوابع فوق الوش والباقي كله وش. لقيت الكيس عبارة عن صفيح الزبالة. من اشترى ما لم يره فله الخيار اذا رآه يرجعه. مش حاجة. فالامام قال له طب افرد الثوب. فرد الثوب لقاه محروق من الوسط. ما ينفع. قال له رأيك? اما الراجل بص يا ابو حنيفة. قال له سبحان الله. اما وقد صدقتني يا ابا حنيفة فلا بد ان اصدقك.